القاهرة تقدم أحلى كلام حنقول الليلة أحلى كلام أحلى كلام أحلى كلام هنسمعه ونقوله مع رشا أنور. أحلى كلام أحلى كلام. مستمعينا الكرام، أهلا بكم في سهرتنا أحلى كلام. الليلة هنسهر ونقول أحلى كلام، وبيشرفنا الليلة الأستاذ محمود درغام، الصحفي بمجلة أكتوبر والمختص بالشؤون الأثرية. أهلا بحضرتك أستاذ محمود. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ رشا، وأهلا بكل السادة المستمعين. أحب أعرف مستمعينا بداية عن بعض التحقيقات الصحفية الرائعة بالفعل: مسارات مصر المقدسة، متحف الحضارة، مقابر الصحابة، قصر البارون، متحف جاير أندرسون. لو بدأنا مع حضرتك بمسارات مصر المقدسة، أول حاجة لازم أعرف الناس إيه هي مسارات مصر المقدسة. هي مسارات دينية ومقدسة لأصحاب الأديان السماوية الثلاثة. ومصر بتتميز دون عن غيرها من كل الدول بأن الأنبياء خطوا على أرضها في كل مكان تقريبا. فمصر شرفت بمقدم الأنبياء وشرفت بأن تكون خطواتهم هي جزء من مسارات مصر المقدسة. صحيح. يعني أنا تعمدت في الموضوع عندي عن 4 مسارات: مسار خروج بني إسرائيل، ومسار العائلة المقدسة، ومسار الحج المصري، ومسار الفتح العربي. رائع. حضرتك كصحفي ازاي بتتناول هذه المسارات؟ يعني بتجيب مصادرك ازاي؟ هنعرف بقى سر المهنة. يعني ده عبارة عن بحث قام به دكتور عبد الرحيم ريحان، اتكلم فيه عن هذه المسارات، تحدثت معاه وخدت منه الداتا المطلوبة ونشرتها. لو بدأنا بأول مسار حضرتك تحب تعرفه النهاردة المستمعين. طبعا أهم مسار عايز أتكلم عنه النهاردة طبعا هو مسار العائلة المقدسة. مسار العائلة المقدسة هو بيبدأ بالفارما وينتهي بأسيوط، منطقة دير المحرق. لو سألت حضرتك عن بعض الحكايات اللي ممكن النهاردة تعرفها المستمعين اللي ممكن يكون ما عندهمش اهتمام بشكل كبير بالشأن الأثري، يعني مثلا مسار العائلة المقدسة لم يشر إليه في الكتب المقدسة خالص. يعني إنجيل متى مثلا بيتكلم عن أن الملاك بيظهر ليوسف النجار وبيقول له اذهب بالطفل وأمه إلى مصر لأن هناك من يطلبه ليهلكه. القرآن الكريم يتكلم مثلا بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار مكين. بعض المفسرين بيقولوا أن هذه الربوة هي مصر، لكن تفاصيل البحث العائلة المقدسة مش موجودة في أي كتاب مقدس. أيضا الأثار اللي كانوا بيتركوها في كل مكان، يعني دائما تبرش. طبعا يعني في شجرة مريم مثلا في بير يقال أنه فجروا السيد المسيح مثلا، موجودة طبعا في منطقة المطرية. أو في مغارة اللي سكنت على العائلة المقدسة في منطقة مصر الجديدة هي كنيسة أبو سرجة. حضرتك ممكن تعرفنا ليه سميت شجرة مريم بهذا الاسم؟ سميت شجرة مريم بهذا الاسم لأن السيدة مريم العذراء وابنها عيسى ويوسف النجار قعدوا عندها، والسيد المسيح فجر هناك بئر غسلت فيه السيدة مريم ملابس السيد المسيح، وعندما صبت الماء على الأرض نبت نبات البلسان أو البلسم. البلسان ده بيستخدم في صناعة زيت الميرون المقدس، وهو زيت بيستخدم في الطقوس الكنسية. فعلشان كده سميت بشجرة مريم الموجودة طبعا. والشجرة دي بعدها حدوتة بقى. الشجرة دي 3 أجيال: الجيل الأول هو الشجرة الأم، الشجرة اللي استظلت بها العائلة المقدسة. الشجرة الثانية قام بعض الرهبان بأخذ قطعة من الشجرة القديمة وزراعتها فنبتت شجرة الجيل الثاني. وبعد كده في خلال تقريبا 60s or 70s قام بعض الرهبان بأخذ جزء من الشجرة الثانية وزراعة شجرة الجيل الثالث اللي هي موجودة دلوقتي، اللي هي موجودة في المطرية. والثلاث أجيال موجودين طبعا. في حاجة كمان، الشجرة الثانية ليها حدوتة. الحملة الفرنسية لما انتصرت على العثمانيين في موقعة عين شمس أصابهم الإجهاد والتعب، وكانوا قرب المطرية فسمعوا من الناس قصة شجرة مريم، فذهبوا إلى هناك وتبركوا وصلوا وشفوا. وعشان عرفانا بالجميل لهذه الشجرة حفروا أسماءهم على شجرة الجيل الثاني، وبالفعل الأسماء ما زالت موجودة بالفعل في الشجرة دي لحد دلوقتي. الحقيقة قصص جميلة جدا، وجميل أن مسار العائلة المقدسة يكون له دعوة من مصر لكل العالم، دعوة سلام ومحبة. طبعا طبعا ده أكيد. مصر مهتمة بمسار العائلة المقدسة وإعادة تطويره ووضع الخدمات السياحية المناسبة. مسار العائلة المقدسة مش مقدس للأخوة المسيحيين فقط، لا ده لكل المصريين. صحيح. ودلوقتي بعد زيارة بابا الفاتيكان الأخيرة ودعوة 2 مليار مسيحي كاثوليكي لزيارة المسار والحج ليه، ده طبعا هيدينا أول حاجة عائد مادي كبير جدا، وهتبقى مصر قبلة سياحية مهمة جدا نتيجة هذا المسار. يعني خلاص يعني تطور وزارة الآثار أنهت تقريبا منطقة وادي النطرون، ترميم وادي النطرون، بتنتهي حاليا من دير المحرق في أسيوط، انتهت بالفعل من ترميم كنيسة أبو سرجة ومنطقة مجمع الأديان. فان شاء الله باذن الله يعني خلال فتره قليله المسار هيبقى منتهى تماما باذن الله، ونبدا نستقبل بقى الافواج السياحيه باذن الله، ونقول لهم مرحبا بكم في مصر باذن الله في اي وقت. وادخلوها سالمين، ادخلوها سالمين، ادخلوها سالمين، ادخلوها امنين، ادخلوها سالمين، ادخلوها امنين، ادخلوها كلام. وبيشرفنا الليلة الأستاذ محمود درغام الصحفي بمجلة أكتوبر والمختص بالشؤون الأثرية. منورنا أستاذ محمود. أهلا وسهلا يا أستاذ باشا، أهلا بحضرتك، وساعدنا بتحقيق حضرتك حول مسارات العائلة المقدسة، وهنتكلم دلوقتي عن متحف الحضارة. أيضا حضرتك كان لك تحقيق صحفي عظيم جدا. متحف الحضارة يعتبر من المشروعات القومية المهمة اللي بتقوم بها وزارة السياحة والآثار دلوقتي. المتحف هيحكي قصة الحضارة المصرية منذ ما قبل التاريخ حتى عصرنا الحديث. طبعا المتحف هيشهد خلال الأيام القليلة المقبلة حدث مهم وعالمي جدا، وهو نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة. 22 مومياء لملوك مصر هيتم نقلهم في موكب احتفالي كبير. ده هيبقى احتفال عظيم يعني. طبعا من ضمن المومياوات طبعا هيتم نقلها مومياء الملك رمسيس الثاني، طبعا بكل الزخم اللي حواليها، ملك مصر العظيم ومعاهدته مع الحيثيين والكلام حوالين كونه فرعون الخروج ولا لا. ده اللي كنت عايز اسال حضرتك عنه يعني. طبعا المومياء مما لا شك فيه انها فعلا مومياء رمسيس الثاني. طبعا. لكن هل هو فعلا فرعون الخروج اللي هو فرعون موسى ولا لا؟ لا، مفيش ادله تاريخيه تشير الى هذا خالص. لكن هل المومياء لما تم تحليلها كان سبب الوفاه ان في فعلا ماء وملح خالص ده مش هو كان رجل عنده تقريبا 90 سنه، فازاي هيخرج بالعجلات الحربيه وراء موسى وقومه، وكان عنده روماتيزم كمان، ففكره ان هو يكون فرعون الخروج مستبعده. لكن انا قرات ان في احد علماء الاثار كان كاتب ان بتحليل هذه المومياء قالوا ان هي فعلا ماتت غارقه يعني. بالعكس، تقريبا في مومياء من انبتاح ابن رمسيس الثاني. هو ده الاحتمال يكون هو ده الخروج. اولا المومياء شاحبه، فممكن يكون ده بسبب الاملاح، بيقال ان في التحنيط زودوا الاملاح، لكن الله اعلم الكلام ده صح ولا لا. تاني حاجه ودي اهم حاجه، من انبتاح له لوحه معروضه حاليا في المتحف المصري بالتحرير باسمه لوحه من انبتاح، هي اللوحه الوحيده في التاريخ اللي ذكر فيها اسم اسرائيل. بس هل مرنبتاح كان له الفتح العظيم اللي حدث ايام سيدنا موسى؟ مرنبتاح له معاركه المهمه يعني، هو كان قائد عسكري عظيم مرنبتاح. يعني فرعون كان له قصص تاريخيه معروفه، هل مرنبتاح بينطبق عليه هذه؟ ما تنسيش ان رمسيس الثاني كان صاحب مصر، كانت بعده امبراطوريه تصل لحد تقريبا اثيوبيا دلوقتي. صحيح، علشان كده اغلب الناس بتقول ان هو رمسيس الثاني لما له من فتوحات ولما له من انه فعلا كان بيملك الارض في الوقت ده يعني. دي كلها في الاول وفي الاخر اراء. يعني احنا القران لم يذكر ولا التوراه والانجيل لم يذكروا، فبالتالي احنا ما نقدرش نحكم ونقول مين هو فرعون وخروج، دي كلها عباره عن تكهنات. لكن احنا بنبص اللي قدامنا، يعني الكلام كله بيقال ان احتمال يكون من انبتاع هو ده يكون فرعون وخروج بقياس الفتره الزمنيه اللي كانت موجوده وكمان بسبب لوحه اسرائيل. يعني اللوحه بتقول مددنا اسرائيل ولم يعد لهم بذره، فعشان كده ممكن يكون هو ده فرعون وخروج، والله اعلم. والله يعني اعلم ربما. ايضا لسه بنتكلم عن متحف الحضاره. متحف الحضاره طبعا كان في 2016 افتتحت قاعه العرض المؤقت فيه، وهي حاليا بتضم معرض الحرف عبر العصور اللي بيحكي قصص الحرف والصناعات زي صناعه الحلي وصناعه الغزف وصناعه الذهب. وان شاء الله مع نقل المومياوات الملكيه باذن الله هيتم افتتاح قاعتين تانيين باذن الله، هما قاعه العرض المركزي اللي بتحكي قصه الحضاره المصريه، وقاعه المومياوات الملكيه اللي هما بيجهزوها ان شاء الله تجهيز عالمي، هتبقى على شكل مقبره ملكيه. المومياوات هتبقى معروضه في الباترينات بجانبها التوابيت والقطع الاثريه اللي تخص هذا الفرعون واللي اخدها واللي المفروض هتخدمه في العالم الاخر. ان شاء الله باذن الله في نهايه العام هيتم افتتاح قاعتين تانيين، هما متحف العاصمة، هو عبارة عن هرم زجاجي في أعلى المتحف. خلال طبعا الأفلام والمالتي ميديا هيحكي لك تطور العاصمة المصرية من أول منفل لحد القاهرة الحديثة دلوقتي. ده رائع. وطبعا من خلال بقى المناظير تقدر تشوف القاهرة من حولك زي برج القاهرة. وفي متحف النيل اللي بيحكي لك بيربط لك ما بين الحضارة المصرية والنيل، إن زي إن النيل كان سبب في إقامة الحضارة المصرية لما الإنسان نزل من التلال إلى الوادي وبدأ يبني حضارته. ويمكن ده اللي بيتم دراسته حاليا، يعني الأبناء الصغار بيدرسوا هذه المعلومات، فجميل إن هم لما يتعمل لهم رحلات مختلفة ويشوفوا بقى ده على أرض الواقع هيبقى شيء رائع. ده طبعا متحف الحضارة كمان بيستخدم المالتي ميديا والوسائل التقنية الحديثة، مش مجرد قطع أثرية معروضة، لا ده في أفلام بتتعرض بتوريك القطعة دي اتعملت إزاي. يعني مثلا كرسي من الخشب اتعمل إزاي، القطعة دي يا القطعة دي وركبهم في بعض إزاي وكده. تفصيلا. ده طبعا ده يدخل المشاهد طب في حالة جميلة، حالة المعرفة. غير كده وكده كمان المتحف الحضارة هيمشي على نفس النسق العالمي لكل المتاحف المشي عليه، وهو ان المتحف مش هيكون مكان لعرض القطع الاثريه فقط، لا ده هيكون مؤسسه تعليميه ثقافيه ترفيهيه من خلال وجود مسارح ومن وجود سينما وكافيهات وطبعا ورش عمل لكن مكان المتحف الموجود حاليا في التحرير يا ترى هيبقى فيه ايضا نشاط اخر خاص بالمتاحف؟ ده طبعا يعني المتحف المصري بيعاني من تكدس الاثار، تكدس بطريقة مش هتخليك تعرف تستمتع انك تتفرج على القطع الاثرية. صحيح. وازمنة كمان مختلفة وحقب تاريخية هامة جدا، لكن بالفعل في تكدس. اكيد الطريقة اللي حضرتك شرحتها في المتحف الكبير دي هتبقى عظيمة جدا، يعني هيكون فيها فرصة اكبر لمعرفة ودراسة والتدقيق في كل قطعة اثرية موجودة هناك. ده طبعا هو كمان في محاولة دلوقتي لإعادة سيناريو العرض المتحفي بحيث ان القطع الاثرية الواحد يعرف يستمتع بيها كويس. يعني مثلا المومياوات الملكية لما ان شاء الله تتنقل متحف الحضارة، في مخطط دلوقتي انه نقل حاجة اسمها ايقونات الفيوم او بورتريهات الفيوم. بورتريهات الفيوم دي عبارة عن بورتريهات تعود للعصر القبطي بتوضع على المومياء الخاصة بهذا الشخص. هي موجودة بالفعل، موجودة دلوقتي بس مش محطوطة على المومياء. معروضة مش مسلط عليها الضوء. فهيتم نقل هذه البورتريهات لتعرض مكان المومياوات الملكية في القاعتين اللي في الدور الثاني. طبعا ده هيعطيها الفرصة انها تبان بشكل افضل بشكل اوضح، هتقدر تستمتع بالرسم الجميل والرسم الدقيق. صحيح. وإحنا بنتفرج عليهم فعلا رسم دقيق جدا لوجوه، ودايما كده يكتبوا وجه من الفيوم. يعني دايما ما بنشوف الفن القبطي أصلا بيتميز بكونه أنه هو فن دقيق قوي ورسومات فيه مصرية قوي وتفاصيلها باينة جدا. صحيح. مش فن مثالي زي الفن الفرعوني مثلا. يعني الفرعوني كان ممكن يبقى الملك ممتلئ الجسد أو قصير القامة أو لكن هو في النهاية لا، التمثال بتاعه لابد ان هو يكون تمثال مثالي جدا في الطول وفي وفي كل حاجه. يعني لا الفن القبطي لا غير كده، الفن القبطي بيرسم الوش بتاع عبيد، واليوناني والروماني ايضا. يعني برضو كان نفس الشكل، يعني اذا كان قصير القامه اذا كان ما عندوش شعر حاجه زي كده فبيجيبوا الشكل الحقيقي. ودي متعه بقى جميله لما يتم عرض هذه البورتريهات وكمان التماثيل، هيبتدي بقى الناس تعرف الفرق ايه ده، ليه الفراعنه كانوا بيهتموا بهذا الشكل وفي فرق في الفنون، فده كله هيعرفه الزائر الكريم طبعا للمتحف. طبعا طبعا. دلوقتي كمان مجموعه يويا وتويا اللي موجودين في الدور الثاني تم اعاده عرضهم بطريقه مناسبه، خاصه بعد ما تم نقل جزء كبير جدا من مجموعه توت عنخ امون للمتحف الكبير. طبعا حضرتك عارفه المتحف الكبير هتعرض فيه 5000 قطعه اثريه تخص توت عنخ امون على مساحة 7000 متر مربع. فده طبعا هيخلي الواحد يتفرج ويتأنى ويشوف الفن المصري عامل ازاي. فطبعا تنتقة نقل القطع الأثرية للمتحف الكبير تم إعادة عرض يويا وتويا بطريقة مناسبة، طريقة تريح العين، تعرف تتفرج كويس وتتفرج على بداعة الفن المصري وفن النحت المصري. معلومات جميلة جدا بتقول ان ان شاء الله مصر بكرة احلى في كل شيء. طبعا بإذن الله ان شاء الله. مصر يا أم الدنيا يا حبيبتي يا بلدي، قلبي وروحي وعقلي يا حياتي يا بلدي. مصر يا أم الدنيا يا حبيبتي يا بلدي، قلبي وروحي وعقلي يا حياتي يا بلدي. مصر يا أم الدنيا يا حبيبتي يا بلدي، قلبي وروحي وعقلي يا حياتي يا بلدي. مصر يا أم الدنيا يا حبيبتي يا بلدي، قلبي وروحي وعقلي يا حياتي يا بلدي. يا غنوه المسافر لما يكون بعيد يفتكرك في الغربة ويقرب البعيد. يا غنوه المسافر لما يكون ورجعنا مستمعينا وأحلى كلام، وبيشرفنا الليلة الأستاذ محمود درغام الصحفي بمجلة أكتوبر والمختص بالشؤون الأثرية، ومعلومات جميلة جدا من خلال تحقيقاته الصحفية اللي الحقيقة يعني إحنا سعداء جدا بيها النهاردة. أنا أسعد يا أستاذ رشا، أنا أسعد. ودلوقتي بقى موعدنا مع تحقيق صحفي عن مقابر الصحابة. أبرزت في هذا التحقيق إن بقول إن مصر هي البقيع الثانية. البقيع طبعا هي منطقة في المدينة المنورة مدفون فيها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح. في مصر طبعا مع الفتح العربي جاء عمرو بن العاص ومعه العديد من الصحابة لفتح مصر، وبعد الفتح بقوا في مصر وتزوجوا من بناتها وأنجبوا ودفنوا فيها بعد موتهم. أمثلة الصحابة دي كتيرة، مثلا عندنا عمرو بن العاص. عمرو بن العاص مدفون في منطقة الإمام الشافعي في جامع عقبة بن عامر. مش هو بس مدفون في عقبة بن عامر، في اثنين صحابة كمان مدفونين معاهم، عقبة بن عامر الجهني وأبو بصر الغفاري. عندنا طبعا محمد بن أبو بكر ابن أبو بكر الصديق، وهو قتل في معركة هنا في مصر طبعا مع علي بن أبي طالب، ولا محمد بن أبو بكر عمارة مصر. فمعاوية بن أبي سفيان أرسل معاوية بن خديج بجيش عشان يحارب محمد بن أبو بكر، فمعاوية بن خديج هزم محمد بن أبو بكر وقتله شر قتله، ووضع جسده في جيفة حمار وأشعل النار فيه فلم يتبقى منه إلا الرأس. محمد بن أبو بكر ليه ضريحين، الضريح الأول في منطقة باب الوداع بمصر القديمة، والضريح الثاني بميت دمسيس. يعني الضريح بتاع ميت دمسيس ده اسمه ضريح رؤية. يعني إيه ضريح رؤية؟ يعني واحد راح في مكان ونام فرأى في الحلم مثلا واحد من الصحابة، واحد من الأنبياء، واحد من أولياء الله الصالحين، فاستيقظ وبنى في نفس المكان مقام. هو ده ضريح الرؤية. وأمثلة ضريح الرؤية في مصر كثيرة. يعني عندنا مثلا ضريح محمد بن أبو بكر اللي في ميت دمسيس. عندنا مثلا معظم أضرحة آل البيت اللي في مصر ضريح رؤية. صحيح. يعني مثلا غير يعني المؤكد من آل البيت المدفونين في مصر هم السيدة نفيسة، غير كده أضرحة رؤية. وطبعا في ضريح رأس الحسين اللي في الحسين، في طبعا في شارع الأشراف في منطقة الخليفة في ما اسمه شارع المشاهد الحاكمية. ليه؟ لأن واحد راح برضو هناك، المنطقة كانت عبارة عن صحراء المقطم، راجل برضو نام فحلم بالسيدة سكينة والسيدة رقية ودول من آل البيت، فاستيقظ وذهب إلى الحاكم بأمر الله وأخبره بأمر الرؤية. فالحاكم بأمر الله أمر ببناء ضريح للسيدة سكينة والسيدة رقية، وهم موجودين حاليا في شارع الأشراف في منطقة الخليفة، عشان كده اسمه شارع المشاهد الحاكمية. عشان كده يمكن احنا عملنا التحقيق ده عشان نركز على مقابر الناس دي. يا جماعة زوروا هذه المناطق، وبنطلب وزارة الآثار اهتموا بالمناطق دي. يعني إذا كانت وزارة الآثار بتعمل دلوقتي بتخطط لعمل مسار آل البيت، فيعني يكون في مسار لصحابة الرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مهم ان الناس تعرف ان في صحابة كتير مدفونين في مصر، وان مصر هي فعلا زي ما بيقال البقيع الثانية. صلينا الفجر فين؟ صلينا في الحسين. صلينا الفجر فين؟ صلينا في الحسين. والأزهر والإمام والسيدة المآب. والأزهر والإمام والسيدة المآب. في سندس النبي حرمان يا سيدي، حرمان يا سيدي. صلينا الفجر فين؟ صلينا في الحسين. صلينا الفجر فين؟ صلينا في الحسين. ثم القلب استخار الرحمن الرحيم، زرنا سيد إبراهيم في قرب المواعيد. ثم القلب استخار الرحمن الرحيم، زرنا سيد إبراهيم في قرب المواعيد. وقد اجتزنا إنا إلى شيخ العرب، وقد اجتزنا إنا إلى شيخ العرب. في بحر من طراب أصحاب المولد. حرما يا سيدي، حرما يا سيدي. صلينا الفجر فين؟ صلينا في الحسين. صلينا الفجر فين؟ صلينا في الحسين. وسجدنا في براح السيدة نفيسة، إذ قال جدها الأرض مسجدي. وسجدنا في براح السيدة نفيسة، إذ قال جدها الأرض مسجدي. وبدمع من سماح قربت إلى السماء، وبدمع من سماح قربت إلى السماء. الأرض المستغيثة وبلال مسعدي. حرما يا سيدي، حرما يا سيدي. صلينا الفجر فين؟ صلينا في الحسين. صلينا الفجر فين؟ صلينا في الحسين. ورجعنا مستمعينا، وأحلى كلام. وبيشرفنا الليلة الأستاذ محمود درغام، الصحفي بمجلة أكتوبر والمختص بالشؤون الأثرية، والحقيقة تحقيقات صحفية رائعة جدا أستاذ محمود. متشكر جدا. التحقيق الصحفي التالي هيكون عن قصر البارون. يا ترى إيه اللي حضرتك تناولته عن قصر البارون؟ قصر البارون طبعا يعني كان حواليها الكثير من الإشاعات والخرافات. صحيح، ويقولوا فيه عفاريت وجن وحاجات زي كده. جن ودماء ونار ونيران، وناس ماتت جوه وجرائم قتل وشعوذة. يعني شائعات كثير. احنا عايزين نعرف من حضرتك بقى ايه الحقيقة، ايه حقيقة قصر البارون؟ حقيقة قصر البارون انه قصر عادي ما فيهوش اي مشكلة خالص، مبني على الطراز المعابد الكمبودية، ويمكن هو ده السبب اللي نخلي الناس بتفزع لما بتشوفه، خاصة بالليل مع الإضاءة الليلية الموجودة هناك. انما هو قصر فنسجد بقى العديد والعديد من القصص. لكن طبعا مما لا شك فيه ان في بعض الاحداث اللي حصلت بالفعل في القصر. يعني في كلام بيقال طبعا حوالين ان اخت البارون امبان ماتت، يعني انتحرت، وبنته ماتت بأنه سقطت من البرج مثلا. فهو ده اللي خلى الناس تتكلم، نسجت بقى نسجت حواليه الحواديت ديت. غير كده وكده بعبدة الشيطان لما دخلوا القصر وعملوا طقوسهم داخل القصر، كل ده طبعا عمل أشاع حوالين هذا القصر بقى، والجن والعفاريت وكده. لكن هو قصر عادي جدا، بناء البارون امبان بالتعاون مع بغوص نبار باشا صديقه ومهندس فرنسي اسمه ألكسندر مالسيل، وكمان بنى كنيسة البازيليك ومدرسة القلب القلب المقدس. ده نفس المهندس الفرنسي. نعم مهندس مدرسة السكركير اللي القلب المقدس. أيوة. ومضمار السباق الخيلي اللي هناك. بس هو ده اللي بنى مصر الجديدة. والقصر دلوقتي تم تطويره وترميمه بحيث انه يحكي قصة مصر الجديدة ونشأة مصر الجديدة من خلال الوثائق والهولوجرام والأفلام الوثائقية. يعني القصر في الوقت الحالي بيعاد تأهيله لاستقبال الجماهير؟ هو خلاص تقريبا نقدر نقول انه تم الانتهاء منه وهيتم افتتاحه في القريب العاجل. القريب العاجل هتبقى ليها قصص طبعا طبعا. يعني هيحكي قصة مصر الجديدة زي ما قلت وقصة من خلال الوثائق والرسومات الهندسية والصور غير كده وكده. هيحكي عن مترو مصر الجديدة. طبعا مترو مصر الجديدة ده كان من العلامات المميزة لمصر الجديدة. صحيح. هتعرض إحدى عرباته في حديقة القصر بعد ما تطويرها وترميمها ودعاد الدهنها من جديد. الحقيقة أستاذ محمود حضرتك محظوظ جدا. يعني حضرتك لما تعمل أكثر من تحقيق صحفي في شوارع مصر الجميلة من هنا وهناك أكيد حضرتك عندك إحساس كده داخلي بشوارع مصر بشكل خاص. طبعا شوارع مصر شوارع جميلة جدا وكل شارع ليه حكاية وليه حدوتة يعني وليه بصمة من حد. طبعا يعني عندنا القاهرة الخديوية شوفي طرازها عامل ازاي. مصر الجديدة بشوارعها بأسرها بكل المباني اللي فيها. شارع المعز بأثاره الإسلامية الأكثر من رائعة مساجد وأسبلة وبيوت. فلا مصر جميلة. معنا وأحلى كلام وبيشرفنا ليلة الأستاذ محمود درغام الصحفي بمجلة أكتوبر والمختص بالشؤون الأثرية وتحقيقات صحفية رائعة. أستاذ محمود والحقيقة آخر تحقيق معنا الليلة عن متحف جاير أندرسون. يا ترى ما فحوى هذا التحقيق؟ متحف جاير أندرسون من المتاحف اللي أنا فخور أن أنا عملت عنها مواضيع. المتحف ده يعتبر هو أول متحف في مصر يقدم خدمات متكاملة لذوي الإعاقة. أول حاجة بيحتوي على لوحات شرح بطريقة برايل. هو أول متحف في مصر والعالم يطلع دليل متحفي بطريقة برايل. هو أول متحف في قسم تعليمي لذوي القدرات الخاصة. وذوي القدرات الخاصة هنا بتكلم عن كل ذوي القدرات الخاصة، إعاقة بصرية، إعاقة سمعية، إعاقة ذهنية، رائع. إعاقة حركية. يعني هو صديق ذوي القدرات الخاصة. صحيح. لو احنا قلنا محتويات متحف جاير أندرسون، هو طبعا متحف جاير أندرسون هو عبارة عن بيتين بيربطهم كوبري. المتحف ده كان يسكنه ضابط ضد الجيش الإنجليزي هو جاير أندرسون، وكانت لجنة الآثار العربية اللي هي بتقوم حاليا محلها دلوقتي وزارة السياحة والآثار طلبت من جاير أندرسون ان هو بعد موته يستلم هذا القصر بكل التحف فيه، لان جاير أندرسون كان جامع تحف، فكان خد هذا القصر عشان يحط فيه التحف بتاعته. فلجنة الآثار العربية ادته هذا البيت مقابل ان هو بعد ما يموت ياخده هذا البيت بكل التحف اللي كانت فيه. فهو طبعا جامع تحف من كل مكان، حيوانات العالم، حيوانات يعني محنطة وآنية نحاسية وطبعا لما حد بقى يدخل أيا كان هو من ذوي القدرات الخاصة أو شخص عادي فهو أكيد هيستمتع جدا. ويمكن حضرتك كمان قبل التسجيل كنت بتقولي ياريت يدخل موسوعة جينيس. طبعا زي ما قلت حضرتك المتحف جاير أندرسون هو أول متحف يطلع دليل بلغة برايل، فطبعا يعني حاجة زي كده لازم تخلي وزارة السياحة والآثار ان تطالب بتسجيل متحف جاير أندرسون في موسوعة جينيس الأرقام القياسية كحاجة بتسبق بيها مصر كل دول العالم. احنا سعداء جدا أستاذ محمود بتحقيقات حضرتك الصحفية اللي أسعدتنا جدا الليلة في أحلى كلام، وإن شاء الله نقابل حضرتك قريبا جدا مع تحقيقات صحفية أخرى نعرف من خلالها المزيد والمزيد عن الشؤون الأثرية. حضرتك نورتنا أستاذ محمود. وأنا سعيد جدا إن أنا قابلت حضرتك وسعيد جدا إن المستمعين بيسمعونا دلوقتي يعني. وإحنا كمان سعداء بحضرتك وشكرا جزيلا للأستاذ محمود درغام الصحفي بمجلة أكتوبر. أكتوبر والمختص بالشؤون الأثرية. وانتظرونا مستمعينا الأسبوع القادم إن شاء الله وأحلى كلام. وشكرا لخالد القصص من الهندسة الإذاعية. كنتم مع رشا أنور وأحلى كلام.